في هذه الظروف لا سيكون موقع زي ما حصلش اكسبوليشن زي ما حصلش فنعمل سكاننج للايكو سيرفيس. هي حته دفاع خشب كده زي اللي جوه الايس كريم، عارف الستيك بتاع الايس كريم، في حته خشب كده مش بلاد قوي بالظبط، ريش عنها كتير. فعملوا لها قلب شكله عامل كده، عملوا لها طرف شكله عامل كده. الطرف اللي شكله عامل كده ده هو شكله عامل في الموزر ده عشان يركب على السيرفيس. يعني يبقى فيتنج السيرفيس بالشكل ده، هو السيرفيس مثلا كده. فانت بتحط بتاع ده كده وتضيف فوق 360 درجه. لو تضيف فوق 360 درجه دي حط السيرفيس، يعني سكراتنج اوف السيرفيس، يعني ساعه السيرفيس اللي هي تمام. حتى ده بيزيد بتاع دي على بعضها اسمها ايريس سباتيلا. بتاع الخشب اللي انا بتكلم عليها دي اسمها ايريس سباتيلا. ايريس سباتيلا دي بيقول لك انها ليها تو اندز. الاند ده بيسموه سيرفايكال اند، والاند ده بيسموه فاجينال اند، لان ده المفروض الحوض بتاع الخشب دي تاخد نقطه من الجلوس الموجود هنا في الفاجينا وتحطها في السيرفيس تاخد ايه؟ سيلز من اللي على السيرفيس. ده له اسمه سباك الانف وده سباك الانف. بس طلع واحد قال لهم انتوا كده نسيتوا حته. نسيتوا مين؟ لانه سيرفيس. قالوا اه صحيح، المفروض ناخد عينه من لانه سيرفيس. ناخد عينه لانه سيرفيس مش ممكن تخش جوه لانه سباك الكلام في كاميرا رفيعه. كاميرا رفيعه خالص زي الكاميرا اللي بتتحط في البيت. ومتصله بسرنجة وتشفط هيطلع لك شويه سباك ايه؟ سباك جوز. جوز بيقول بس حاجه جوه السيرفيس. يعني ده اسمه aspiration of the cervical canal. aspiration of the cervical canal لما بص في عند الميكروسكوب هتلاقي شويه اتش وليه في السن من الاليو سيرفايكال. او ممكن واحد تاني يستخدم الكيوتكس على الكيوتكس اللي هي بتاع الواحد يروح بيها وده الكيوتكس حته بلاستيك وفاكرها اوضه بيسميها كابر تيبت ابليكيشن بيسميها زي ما انت عارف. ايه الكيوتكس ده اللي اتحط في ودني حته بلاستيكه وفاكرها اوضه هتدخلها جوه السيرفايكال كانال هتطلع فيها شويه ايه؟ ميوكس والميوكس دي سيلز. تمام؟ يبقى احنا ممكن نحصل على سيلز في ثلاث اماكن. ايه او ايه او ايه؟ تبصير فورم بتاع الاحتمال او سكرابينج اوف ذا اكتوزر بتاعتين او اسبيريشن اوف ذا فايتال كانال ده الثاني. لو حبيت استغنى عن واحده فيهم اخلي اثنين بس. يبقى مين اولى الاثنين؟ يبقى نستغنى عن التبصير فورم. يعني لو انت بتدور على حاجه في الاكتوزر خليك عملت سكرابينج ذا اكتوزر، بتدور على الاكتوزر خليك عملت اسبيريشن ذا اكتوزر. هما الاثنين الاهم هما سكرابي او ايه سيرفيس واسبيريشن دي اللي تبعته. المسحه دي طبعا لا محتاجه لرينج ولا عمليه ولا حاجه، طبعا مش حاجه تحط فكره وتاخد المسحه دي وبعدين تاخد الطرف الفوق اللي هيطلع على اليوكس ده تفرده على سلايد يتفرد على سلايد يعني سلايد كده اهو كده تلاقي دي تفتح كده يطلع على سلايد يعني سلايد ده تنططه في الكون تعملوا حاجه اسمها immediate fixation in الكون لانه لو اتساب في الهواء بينشف وبيبقى غير صالح للتنفيذ فلازم يتعمل له ايميديت فيكسيشن. بعد ما يتعمل ايميديت فيكسيشن اخر يعمل فتره سلايد في الالكول كفايه كده في الالكول تبعته على المعمل تبعته بقى على المعمل بتاع الفطور. هم في معمل الفطور جايبين الفروق بسبب عملها برضه الراجل اياها وصلنا اسمها فات ستين نصبه وهو يتفرع لما يتفرع عليه ممكن يرد عليه بقى في التقرير يقول لك والله ده طلع وده نورمال سكويماس ابيثيليوم شكرين جدا مفيش مشكله في الوزن نورمال سكويماس ابيثيليوم مفيش مشاكل. اوكي ممكن يرد عليه يقول لك ده منظر انفلاماتوري سيلز يعني العيان ما عندهاش حاجه من شويه كده سكراب انفلاميشن خلاص. وممكن يرد عليه بقى يقول لك لا خلي بالك هنا بقى في سيلز فيها كرايتيريا اوف اي تي كي وسط السيلز لقى كام واحده بقى كده بالشكل ده اللي بنقول عليه بقى سيلز كبيرة تكنيكال فيل ديفرنت برزنتيشن فهنا لقى بقى كرايتيريا اوف ديسبليس او ايه كويس. يبقى ده لمبه حمراء نورت الستات المفروض ان هم بيعملوا السمير ده هدي لك 100 واحده يعملوا السمير هيطلع 99% منهم كويسين كلهم مشهورين عدوا عليها السنه الجايه ونعمل سمير السنه الجايه. واحده هيطلع فيها بقى ايه ديفيكال سيلز او ديستراكتيف سيلز دي بقى هقولها استني معانا بقى شويه ونشوف ايه الكلام. اللي عندها ديستراكتيف سيلز دي انا مش عرفني الموضوع سي اي ان 1 ولا 2 ولا 3 ولا ايه يكون تطور لغايه ايه هو وقعني وقعني ديستراكتيف في ديستراكتيف سيلز انا ما اعرفش بقى الحكايه وصلت لغايه فين. هو ايه بقى اللي يجزم في اي فيشن في فيشن دي لازم اخد ايه لا ناخد فايروس او لا لا استني شويه لان عايزين نعمل فايروس هو لازم تاخد كل تكنس او الهيليوم لازم تشيل حته حلقه كده على بعضها عشان تتحط بقى زي الناس وتشوف ده وصل لك فين ولا ايه كايز بقى. فبقيت لازم تاخد بقى عشان احنا متفقين ان ده از انديكيشن ضروري بقى تاخد بقى بتاعتها. فالفريق بقى تاخد بقى في الجو تاخد بقى في الجو هو دي ديش بيزر مفيش حاجه ورا كان في حاجه شفتها ان هو انا كنت فاكر انا بقى في الاول دي مشكلة صغيرة كده ان انت قلت لها عايزين ناخد بيوبسي او سيرفس قدامك هو ان انت تاخد بيوبسي ليه ولا ليه. انا عارف ان في هنا دي ابورت الجزئية فين بالظبط ما اعرفش انت هاخد بيوبسي منين. زمان قوي قوي ما كانوش يعرفوا حاجة خالص فكان بيقول لك ايه ان احنا حاجة اسمها فور كوادرنت بيوبسي. فور كوادرنت بيوبسي يعني ناخد عصبة كده من كل ركن خالص. في آلة كده اسمها بيوبسي فورسز بتعمل بتحط كده فتح حتة كده تشيل طنش بيوبسي فورسز في حتة من هنا ومن هنا ومن هنا ده كان فات. ممكن جدا تبقى دي شوف حتة تانية بين اللي انت شلتها. فكان في واحد تاني بيعمل ايه؟ يروح نعمل حاجة اسمها رينج بايوبسي. لما كان ينفع كان فات دلوقتي اسمه رينج بايوبسي. رينج بايوبسي ده بيجيب المشرط ويروح واخد سلايس كارتة كده بالسيرفر. يعني هو السيرفر راح بص عليه من الجنب هو بيروح قاطع حتة. سلايس. بس سلايس هيطلع شكلها ايه؟ رينج لانه في سرفايكل كلام هتطلع شكلها اسمها رينج بايوبسي. طبعا ده ساب رو اريا مهوله ساب السيرفيس بقى في حته رو اريا كبيره جدا برضه مش عارف قوي يعني السلايس الليفل بتاعنا اللي فين الوسط ده فين ده كلام مش كبير انا فوق كلام ده كلام انا لما طلع واحد راجل اسمه شيلر عندنا كمان شيلر ده عمل نوع من المحلول كده باسمه اسمه شيلرز ايودين سوليوشن. هو بيجيب بوتاسيوم ايودايد وارجانيك ايودين وعمل المحلول بتاعه اسمه شيلر ايودين. الشيلر ايودين سولوشن ده بيدهن بيه سيرفس يعني بيه بينتنج للسيرفس. هو لونه بني لونه زي صنفر تيوب كويس بيدهن بيه سيرفس. مفروض انه لما يبقى فيه نورمال ماتيور سكويمس ابيثيليال سيرفس نورمال ماتيور سكويمس ابيثيليال سيرفس السيرفس دي تحتوي على الدرايفر. الجلايكوجين بيتصهر بالايودين الجديده يصير لون بني. يبقى هو حيدهن السيرفكس المحلول بتاعه ده والحته اللي مش هتاخد اللون البني كمل بقى الحته اللي مش هتصهر بني هي دي ما يبقى ما فيهاش نور من الصهر دي حاجه مش موجوده هي دي اللي ناخد منها بقى. على فكره ما بقولش انها مليكه مش بالضروره مليكه واي حاجه ما فيهاش نور من الصهر مش هتتصهر. فهي نور يعني هو حيقدر يتصرف كله بدون الدنيا المفروض النورمال كله في الدنيا بيتصرف كله الحته اللي مش هتاكل الستيج تبقى دي النورمال اريا ويبقى هي دي اللي ناخد منها ايه؟ البيوتي اللي انا بدور عليه في الركب والفرن الكلام ده اسمه شيلر ايودين بعد كام سنه بقى طلع حاجه احسن شويه شيء اسمه كوربوسكوب. كوربوسكوب كوربو يعني ايه؟ كوربوسكوب يعني منظار يعني هو منظار الفرايد. الكولوسكوب ده عباره عن باينوكلر مايكروسكوب. هو مايكروسكوب كبير قد كده بعينتين باينوكلر مايكروسكوب وراكب على ستان زي ستان بتاع مواقع بتاع اي حاجه بيعملها دي ستان كده زي الارض ودي باينوكلر مايكروسكوب. واحنا بنبص للكولوسكوب ده على السيرفر في بقى حاجه بعض المنتجين بيهتموا بيها جدا هو اسمه كولوسكوب انما هو ما بيخشش جوه الفرن. تعالوا قوي المنتجين الكولوسكوب ما بيخشش جوه الفرن. هو الفكره ان انا بحط الباكجراوند بالكول زي الكاش الكاش وانا كدكتور ببص على السيرفس ازاي انا بحط السيكرم جوه الرجعنا وافتح السيكرم كده يبعد المجاعنا الورد على بعض ولما ابص بعيني بشوف السيرفس قدامي كل ما توصل ان انا ابص كاني ببص بعيني بس جايب حاجه مكبره فهشوف السيرفس ده مكبر ماجنيفيكيشن ده مايكروسكوب بيكبر من 6 مرات الى 40 مره ده الماجنيفيكيشن باور بتاعه ده المفروض ده انت عايزه. فده بيسمح لك انك تعمل اكزامينشن اوف ذا سيرفس انسايد تو يعني تدخل السيرفس واقف مكانها من غير ما تشيلها. فانت لما تبص لها في الميكروسكوب هتشوف بعينك اماكن السكويمس ابيثيليوم. السكويمس ابيثيليوم نورمال سكويمس ابيثيليوم بيبان في الميكروسكوب وصفه كمان سموث بينك جليسرين هو شكله كده الاوت لاين بتاعه بيبان سموث وجليسرين بيلمع كده برونو بينك ده منظر النورمال سكويمس ابيثيليوم. وهتشوف كمان بدايه السرفايفل كمان وبدايه الكرامنال ابيثيليوم. الكرامنال ابيثيليوم بيتوصف بانه ريد وبوليفويدا لونه ريد وبوليفويدا لانه كله فول مثني على بعضه فبيبقى شكله بوليفويدا. يبقى انا شفت حته اسمها سكويمو ايه؟ ويوم قررنا الجنة طبعا انا شفت السنة تركية وجنبه شايف قررنا تركية يبقى انا شايف كل قررنا الجنة على فكرة مهمة قوي قوي قوي ان انا شفت كل قررنا الجنة يعني سابس هي دي حتة اللي ممكن تتكلم فيها مشاكل مهمة قوي بكورب الصوف انك تشوف سنة قررنا الجنة لو بصير بكورب الصوف ولا اي سبب معرفة تشوف سنة قررنا الجنة يبقى الكورب الصوف في الديمينيشن ده ينفعش يبقى في الورق على طول ما بالي انا لا والله مش شايف حاجه خالص. طيب دي بقى دي النورمال ابييرنس بتاع السكوينا سيكتيه اللي هو اسمه كوتينج والنورمال ابييرنس دي كرامدا اللي هو ده ولازم تشوف النورمال ابييرنس. دي بقى النورمال ابييرنس ممكن حاجه اسمها وايت ابييرنس. وايت ابييرنس ده اللي هو ما كانوا زمان بيسموه كوتينج لوكو بليكي او عايزة كتير لا بنورمال كتير حاجة كده شكلها مش تمام تدخل منها بس تمام. في شيء تاني اسمه اسيتو وايت كتير لوكو عيبة اسيتو وايت كتير ده كتير ما كانش لونه ابيض ولا حاجة بس ايه تيرن وايت اون ابليكيشن او اسيتك اسيت يعني هو لوحده كده لونه مش ابيض لما تحط عليه اسيتك اسيت دي بيضا ولا ايه اللي يحط اسيتك اسيت هنا هو المفروض ان الواحد يستعمل اسيتك اسيت علشان تو ديسولف الجلوكوز السيرفيس بيبقى عليه نيوكس والنيوكس ممكن يخلينا ما نشربش كويس فاحنا كده كده بنعمل ابلكيشن اسيتيك اسيد. يمكن بقى لما تحط الاسيتيك اسيد بغرض ايه؟ انك تدور النيوكس يمكن لما تحط الاسيتيك اسيد تلاقي ان فيها حاله واضحه لونه ابيض برضه يبقى ابنورمال بس الابنورمال فايندنج جهاز تدعي ان احنا ناخد منه ايه؟ كويس. دي حاجه اسمها بالبيشن. بالبيشن دي نقط حمراء صغيره نقط حمراء كده كتير برضه ابنورمال فايندنج ناخد منها برضه. دي حاجة اسمها موزايك كبيرة كده تكون عامل وكده تكون عامل دي برضه يتاكل منها ويعمل دي برضه abnormal finding. وعندك abnormal finding حاجة اسمها abnormal ramification of the vessel أو abnormal pattern of the vessel. وانت لما بص تكون بسطور ده تلاقي بس كده بتشوفها مقطعة ده normal كبيرة of the vessel. دي حاجة اسمها abnormal pattern of the vessel حاجة اسمها common shape دي hairpin shape hairpin يحتاج ده مش عارف وفي حاجة اسمها سباجيتي شفت انا عمري ما اعرف شكل السباجيتي ممكن ياخد اي شكل ممكن يعملوا اي منظر بتاعي بس هما بيكتبوها كده في كتب وفي ممتحنين يعني اهتموا الى اقصى درجه بالابنورمال باترن اللي بس ومعاهم حق شويه عارف ليه؟ بتوع الباثولوجي وصلوا لحاجه ان الابنورمال باترن اللي بس ده غالبا يعني وجود الانفكشن يعني الحاله اللي تبص فيها الكورتوس فوق تلاقي ابنورمال باترن يبقى معناها انك لما تاخد بيوتي بالغالب هتلاقي زي البيز كانسر يعني اهم فايندنج دول احنا قلنا فايندنج زيرو لوكوبليجيا واسيد وايت ابيليان وبالبيشن وموزايك ابيليان وابنورمال فاسل. النورمال فاسل اللي هو الموست ميتال فايندنج لانه مرتبط بالايميج فانا دي لما تشوفها دي اثبات سايد لما تشوف النورمال فاسل هتبقى عارف انك في الغالب لما خدت بارت هيطلع ليه البيشن دي. حصل بقى ان في واحد اللي هو واسع بقى الكورتوسكوب ده انا عملت فورمو مايكروسكوب يعني سكان الماجنتيكيشن باور هنا من 46 مره هو عمل بقى كوربو مايكروسكوب بيدي كفر 270 مره احسن ولا مش احسن؟ احسن ولا مش احسن؟ صح يعني برضه دي كفر اكتر دي شغل المفروض لان كل ما هتكفر اكتر كل ما هتكفر زي جرادي هيظهر جدا وممكن ساعتها حاجه تبقى جنبي وما تبقاش يعني ممكن تلاقي انت مركز في حته صغيره قوي قوي فهنا بنقلل من الصغر اللي فيه وبنقلل حاجه اسمها دبث اوف فوكس. فاكرين ان انت مهندس شويه دبث اوف فوكس ده يعني لو انت معاك مايكروسكوب اللو باور تقدر تفوكها بسهوله الهاي باور دبث اوف فوكس ضيق قوي يعني اي حركه بسيطه ممكن تخليك اوت اوف فوكس الاول ماشي اكتر واكتر كمان فكل ما التكبير يبقى اكتر كل ما الفوكس لازم يبقى فيري اكيوريت ادجست اي حاجه بسيطه تبقى اوت اوف فوكس. وفي الاخر يعني كوربو مايكروسكوب ده مش ايه؟ مش ميزه مش كله عشان بيكبر اكتر من ميزه. هل في حاجه تمنع ان انا استخدم الكوربو فوق والشيلر اي دي؟ مفيش حاجه. انا الاول هستخدم الشيلر اي دي كل السيرفيس هيتصرف مني ما عدا حته صغيره. الحته الصغيره دي هي دي اللي ركز عليها بيه. فمش مانع قوي ان انت تكمباين الاثنين بدل ما تقعد بكوربس كوب تايه في السيرفيس كله هتركز على حته واحده اللي هي مش هتشتغل في الجوز كله يو ميك كومباين كوربس كوب دي اند شيلر ايدين كل او كوربس كوب وشيلر ايدين دول معمولين عشان نعمل ايه؟ هو كلمة في وقت عن روعة دلوقتي إزمير ده يتعامل جامد هو مش متفق عليه كل بلد وكل شيء بيت حاجة شكل في واحد يقول لك ابتدي إزمير ده عشان سنة 30 سنة وفي واحد تاني يقول لك لا علاقي وفي بيكتبوا 18 وفي بيكتبوا مع الأرلي أو بداية سيكشن أكتيفيتي هو يعني المتفق عليه باعتبار ان الجديد عندنا هنا في مصر قليل وعشان يعني الظروف بتاعتنا كده لو عايز تبتدي سنين في عشان سنة 30 سنة وبتروح فيزا الميراج دي قبل كده يعني موضوع مستحيل ومفروض ان هو بيتعمل كل سنه يعني تعمل سنين في سنه وتعمل سنين في سنه اللي بعدها وبيقول لو طلع مرتين نجتت الاخرية كل سنه يعني اول سنتين طلعوا الكلام وطلعوا تعليم رقم سنتين وتنوع يعني لازم يبقى فيها لسه بس مش مهم يعني ده يعني هيتعمل كل بس اديكم فكره عشان لو حد سال نفسه هو في ايه المفروض يبتدي من امتى لو يتعمل كل سنه المره الجايه ان شاء الله هنطلب الديسكشن بيتعمل سنير او سنير يعني بيتعمل سنير ده لو طلع فيه سبلوت سيلف هو نورمال سيلف في سنير هل عايزين ناخد بايوبس بس هو الفكره انه الليجن دي ملهاش كروفيشن هل بيحدد مكان البايوبسي هو ايه او ايه الشيل المسردين او كورتوسكوب او اللي مع بعض في على جنب كده حاجه اسمها كوربو مايكروسكوبي قلنا ان هو مش فايده مش فايده قوي طيب في بقى حاجه شويه مشاكل كده ممكن تقابلنا مخرجين معاها عشان تفهموها سايبها مخصوص الاول بس عشان المفروض تبقوا صاحيين المفروض خليكم معايا عشان تفهموا القصه دي ماشيه ازاي هو اوقات الواحد يطلع له سمير فاضي يعني يطلع فيه في السمير ديس بلس بلس يبقى احنا المفروض ناخد بايوبس كويس هنفضل جدلا بقى اني ما عنديش لا شيلر ايودين ولا كولبوسكوب لو مفيش شيلر ايودين ومفيش كولبوسكوب هاخد بايوبسي بقى ازاي مش عارف اخد بايوبسي مش مفيش حاجه هتحدد لي مكان البايوبسي فساعتنا بقى ممكن ابدا ان انا اعمل حاجه كده اشيل جزء شكله زي الكون شكله زي المطلوب فبعمل كده ده اسمه كولونيزيشن كولونيزيشن يعني مشيل حته مفرزه للكون الابيكس اوف ذا كون هو الليفل بتاع الكرن اصلا البيس اوف ذا كون هو الاكتوسيرفيس اه مين هيبين لي بقى ان هو صح يقول لي انا شلت كده كله ايه؟ كل الابيثيليا يعني هو في مالين الابيثيليا بس انا اديني شفت الابيثيليا وخلاص فانت ما انا مش شايف حتى اخد انا بيوبس الفكره ان انا مش عارف اخد بيوبس منين لا في شيلر ايدين ولا في كولوسكوب ما اقدرش احاول برضو على الرغم ما اخد شويه زي دول لو دلوقتي واحده عملت سمير وطلع في ديس بلاستيك سيلز يبقى ده يبقى ريكس بس يعني لازم اخد بيوبس وانا مش شايف حاجه حواليها خلاص انا واقف لازم اخد بيوبس ولو مش شايف حته معينه اخد منها براسي هشيل الابيثيليوم ده كله واروح افحصه بقى براحتي بقى شوف المريجنس دي بقى لقيت فين وعمل الانفيجن ولا ما عملتش ايه وهكذا اقول اللي كنت بقوله تاني في بعض الاوقات الواحد بيبقى عنده بوزيتيف سمير يعني في مدينه سيلز في السمير وبالتالي عايز اخد براسي بس مش عارف اخد براسي ليه لان لا عندي شيلر ايودين ولا عندي كولوسكوب ما عنديش لا ده ولا ده فساعتها هشيل الابيثيليا كله في صوره الكون اللي هنشيله ده وبعدين نشوف بقى في المالجنسي بدات فين بالظبط او المشكله بدات فين بالظبط لو انتوا فاهمين شويه اللي بقوله هتقدروا تعرفوا ان الكولونيزيشن ده ولو كانت الحكايه ما فيهاش انفيجن يعني لو كانت لسه سي اي ان هيبقى كولونيزيشن كمان طريقه ليه؟ التريتمنت تبقى انا خدت كده خلاص ما هي لو ما فيش انفيجن بيزنس في البرين انا شلت الليشن بالكامل شلت كل الابيثيليا خلاص خلاص ده انديكيشن للكولونيزيشن في انديكيشن تاني للكولونيزيشن وثالث ورابع والتاني هو ان السمير طلع بوزيتيف يعني في مالينجن سيلز كويس وانا ببص بالكولبوسكوب مش شايف اي ليجن على الاكتوسيرفيس على قد ما انا شايف كده بالكولبوسكوب مش شايف ليجن خالص في حط المعلومتين جنب بعض في مالينجن سيلز في السمير في نفس الوقت مفيش حاجه في الاكتوسيرفيس يبقى مالينجن سي جايه منين؟ جايه من الاندوسيرفيس بس انا مش شايف هاخد منه بيوبسي منين انا مش شايف انا بشوف الاكتو سيرفيس وبشوف بدايه الاندو سيرفايكال كلام في ليجن جوه بقى في الاندو سيرفايكال كلام انا ما اعرفش الليجن دي وصلت لغايه فين خلاص يبقى هشيل الاندو سيرفايكال كلام ده كله على بعضه واخده بره وابحثه زي ما انا عايز تمام دي اتس انذر انديكيشن لو السمير از بوزيتيف الكولبوسكوب ما فيهوش حاجه يعني في انا هاخد بين الاثنين واحد فيهم بوزيتيف والثاني طالع ما فيهوش حاجه يبقى اكيد الليجن جايه من جوه في احتمال ثالث انا قلت لكم عليه ضمن كده في وسط الكلام المره اللي فاتت لو مش شايف بس كله كلام ده ان شاء الله يعني نفس الموقف برضه واحد عمل سمير طلع سمير بتاعها فاضي كويس المفروض ان الواحد يدخل يشوف بس كله كلام ده ان شاء الله لو عرفتش اشوف بس كله كلام ده ان شاء الله هقول لك خلاص روحني ينفعش. سكون كورونا الجنكشن هي اهم حته لازم تتشاف، لان هي دي المكان اللي بيبدا فيه الفيروس. فلو ما عرفتش الرفع هضطر اشيل الابتيريا ده كله على بعضه في صوره الكور ده. او لو ما شفتش الابر اند اوف ذا ليجن، في ليجنز كبيره ممكن انا شايف ليجن، شايف حته ابنورمال في الكورتس فوق، شايف بدايتها هنا بس مش شايف نهايتها. يعني الليجن دي اكستندنج جوه السيرفايكال كانال، انا مش عارف دي تخلص فين بالظبط. ما اقدرش اعترف بان انا اخد بايوبسي من هنا وخلاص، ما يمكن لما اخد بايوبسي من هنا يطلع ما فيش انفيجن، ويمكن فوق يكون انفيجن. انتوا فاكروا في حاجه؟ في مشكله؟ انتوا متابعين؟ طيب خلاص. يبقى الانديكيشن بتاع الكولونيزيشن عباره عن ايه؟ لو ايه؟ لو في سمير طالع بوزيتيف، بس يا اما انا ما عنديش لا شيلر ايودين ولا كولبوسكوب، او عندي كولبوسكوب بس مش شايف بيه سكون كورونا شارج، او مش شايف بيه الابر اند اوف ذا ليجن، او مش شايف بيه اي حاجه على الايكو سيرفس، ساعتها هعمل كولونيزيشن. لتاني مره اهو، لو كانت الليجن ما زالت سي اي ان، هيبقى كولونيزيشن كمان طريقه ليه؟ للعلاج، تبقى عامل كابتن خلاص. يعني لو طلع الكون ده شكله ما فيهوش حاجه، تبقى عامل كابتن خلاص. طيب اخر حاجه في الايرلي ديتكشن شيء اسمه فراكشنال كيراتج. كيراتج يعني كحك، فراكشنال يعني مجزا. وانت بتعمل كحك بس بتجزا الكحك اللي بتعمله ده لثلاث عينات على الاقل بالشكل الاتي. الفراكشنال كيراتج من الحاجات المهمه قوي، الاسئله الكلاسيكيه يعني. فراكشنال كيراتج الاول، اول خطوه ان احنا بندخل معايا الكحك ونكحت سيرفايكال كمان. تعمل كيراتج لانه سيرفايكال كمان. تكحت سيرفايكال كمان وتاخد اللي هيطلع لك حطه في ازازه وتكتب عليه الازازه نمره واحد. اي حاجه هتطلع من الانو سيرفايكال كمان بتحط في ازازه وتكتب عليها الازازه رقم واحد. وبعدين تعمل بعد كده دايلاتيشن بعد ما اكحت السيرفايكال كده، وبعدين اكحت بعد كده اللور بارت اوف ذا بادي. الجزء ده بيتسمى مجازا كده الاسمس، هو مش ده الاسمس بالظبط يعني، لما نتكلم في الاناتومي تعرفوا مش هو ده الاسمس اكزاكت يعني، انما هو بيتسمى مجازا الاسمس. هنكحت بعد كده الاسمس، واللي هيطلع من الكحت ده نحطه في الازازه نكتب عليه الازازه نمره 2. وبعدين تكحت بعد كده ريمينينج بارت اوف يوتراين كافيتي وتحطه في ازازه تكتب عليها ازازه نمره 3. يبقى احنا عندنا كام عينه؟ 3 عينات على الاقل. عشان كده ده اسمه فراكشنال كيوريتج، يعني كحت اللي هو معمول له فراكشنيشن مجزا. وايه الفكره في القصه دي؟ الفكره في القصه دي المفروض ان الواحد يتاكد اذا كانت الليجن دي اندو سيرفايكال كارسينوما ولا اندوميتريال كارسينوما. لان دي كارسينوما دي كارسينوما، وبالتالي كل واحد فيهم ليه علاج وليه بروجنوزس وهكذا. فالمفروض ان انا عايز اتاكد ان الليجن دي اندو سيرفايكال كارسينوما ولا اندوميتريال كارسينوما. فببحث السيرفكس راح يعني رد عليا الدكتور بتاع الباثولوجي قال لي في مريض سيلز في السامبل نمبر 1 تبقى الحاله ايه؟ اندو سيرفايكال كارسينوما. لو رد عليا قال لي في مريض سيلز في الازازه نمبر 3 تبقى اندوميتريال كارسينوما. طب لو رد عليا قال لي في مريض سيلز في الازازه نمبر 3 مفيش حاجه اسمها كانسر اسمس. يعني في حاجه اسمها كانسر سيرفكس، في حاجه اسمها كانسر بادي، مفيش حاجه اسمها كانسر اسمس. يبقى ده ايه؟ لا مش ثلاث ولا حاجه، هو ده برضه اندوميتريال كارسينوما. دي تبع الترايان كيرف، دي برضه اندوميتريال كارسينوما. طب ليه هي اندوميتريال كارسينوما؟ لما هي اندوميتريال كارسينوما ليه بتجحدها لوحدها؟ ده سؤال وجيه جدا، ليه بتجحد الاسمس ده لوحده؟ لانه لو كان في مالجنسي في الحته دي هي اكشولي اتس كيس اوف اندوميتريال كارسينوما، انما يشوف بي تريتد از كيس اوف كانسر. يعني لو لقيت مالجنسي في الحته اللون ازرق اللي اسمها اسمس دي هتبقى اسمها اندوميتريال كارسينوما، بس هتتعالج كانها كارسينوما اوف ذا سيرفكس. هتسأل نفسك ولا هيسألوك ليه بتتعارك كأنها كارسينوما اوف ذا سيرفيس؟ لأنها عندها the same lymphatic gland as cancer cells. هقول بقى الأسئلة اللي خاصة بالفراكشن كيراتج أو الشوية اللي قلناها لغاية دلوقتي يعني. فراكشن كيراتج بنحصل على 3 عينات. أول عينة فيهم بتتاخد by creating the endocervical canal before dilatation. دي معلومة مهمة أوي، قبل الدايلاتيشن. ليه بقى قبل الدايلاتيشن؟ عشان لو بدأت العملية بتاعت الدايلاتيشن ممكن لما دخل الدايريتو هنا يحصل سبيل اوف مالجنان سيلز، تقع مالجنان سيلز من فوق لتحت. ساعتها بقى لو انا كحد هيقول لي ان في مالجنان سيلز في العينه رقم 1 زي كده ده جاي من فوق، يعني هي اساسا حاله اندوميتريال كارسينوما. وقعت مالجنان سيلز من هنا نزلت هنا، هتبقى مسبيدنج، هتطلع لي نتيجه غلط، هتخليني اقول عليها اندو سيرفايكال كارسينوما بحيث انها المفروض اندوميتريال كارسينوما. يبقى احنا في الاول بنكحت السيرفايكال كانال وبعدين نعمل دايلاتيشن. وبعد ما تعمل دايلاتيشن تبقى تكحت الاسمس لوحده، وبعدين بعد كده تكحت ريميني بارت اوف ذا بادي لوحده. علشان لو طلع فيه في العينه رقم واحد مالجنسي تبقى اندوسيرفايكال كارسينوما، ثلاثه تبقى اندوميتريال كارسينوما، اثنين تبقى اندوميتريال كارسينوما برضو ان هو المفروض تتعالج كانها كانسر سيرفيس لانها عندها نفس اللي فاتت بتاع كانسر سيرفيس. يفضل حاجه كمان، ازاي بعرف الاسمس؟ يعني ازاي بحدد ان هو ده الاسمس او الجزء المطلوب من الكحك لوحده؟ هو سنتي فوق مستوى الانترنال اوس، 1 سنتيمتر above the level of the internal os. وعرفت ازاي الليفل بتاع الانترنال اوس؟ ان هو بيبقى عنده ريزيستنس، يعني الواحد هو داخل بقى على الكحك يحس ريزيستنس، يحس شويه ريزيستنس عند الليفل بتاع الانترنال اوس. اطلع فوق سنتي يبقى هو ده المكان ده اسمه ريزيستنس، اللي هو ما بين الانترنال اوس والسنتي اللي فوق ده اللي اسمه فراكشنال كيلاتج. وده اهم حاجه خالص في الايرلي ديتكشن اوف كانسر سيلز. هو في نقطه بس صغيره كده عايزك تركز عليها، السكريننج ما فيش واحده يعني كل الناس بيروحوا يتعمل لهم كولونوسكوبي وجنرال ديد وبايوبسي وفراكشنال كيلاتج. لا، هو السكريننج مش حاجه واحده بس، اللي هي مين؟ بس السكريننج بالسكرين فقط. انت بقى هتطلع فيها الاسبلاستيك سنس دي بقى تقعد على جنب وتعمل لها الحاجات الثانيه. انما سكريننج لوحده كده كسكرين بيعمل سكرين بس. ده الايرلي ديتكشن اوف كانسر سيرفيس، نكمل بقى بقيه الدايجنوستكس اوف كانسر سيرفيس ان جنرال. التشخيص بتاع الكانسر سيرفيس الحالات اللي هي خلاص بقى انفيزف كيسز، يعني مش الحالات انفيزف اللي حصل فيهم انفيزف بالفعل. اللي حصل فيهم انفيزف بالفعل التشخيص كان ان هو سيمبتومز وساينز وانفستيجيشنز وانترنشنز عليها. السيمبتومز قبل ما نتكلم على السيمبتومز ممكن نحط مقدمه كده، منظر عيانه الكانسر سيرفيس، منظر عيانه الكانسر سيرفيس. هي عيانه الكانسر سيرفيس منظرها كده عاده اواخر الاربعينات، يعني يوجوالي ليت 40s، يوجوالي مالتي باير ولا اوفرفيرتي، عاده بتبقى مالتي باير. ويمكن تديلك هيستوري اوف وان اوف ذا بري ديسبوزنج فاكتورز، يعني ممكن تقول لك انها كان جالها قبل كده فايرال انفكشن وما اتعالجتش منه ولا عارف تتعالج منه مده حاجه كده. ممكن تقول لك انها اتجوزت فرد قوي عندها 13 14 سنه زي من الايام. فهي يوجوالي عيانه الكانسر سيرفكس في اواخر الاربعينات يوجوالي بتبقى وان ايجار، وميبي ممكن يكون عندها وان هيستوري اوف وان اوف ذا فور انفكشن. هو المفروض ان هي القصه دي او الموضوع بتاع الكانسر سيرفكس ده از ديزيز في اواخر الاربعينات، فالرغم ريسنت دلوقتي في زياده بقى يمكن 15 سنه مثلا لاحظوا زياده في كانسر سيرفيس نسبيا بدري اوائل الثلاثينات. ادينوكارسينوما على وجه التحديد، ادينوكارسينوما في اندو سيرفايكال كمان بقت مش قليله يعني. بس هو تشالنج سبيكنج معانا الشكل المعتاد للعيانين هو كده اللي بقول عليه. طب العيانين بتشتكي منين؟ هي عندها ليجن على السيرفيس، والليجن دي برايمري ميموراجيك كلام اللي هي بتاع الباثولوجي. فالليجن دي والبليد اون تاتش، this lesion will bleed on touch. يعني من غير الليجن دي هينزل منها مفروضين دم. ففي الاول الست هتقول لك انها عندها حاجه اسمها contact bleeding. contact bleeding يعني bleeding on touch، يعني bleeding following sexual intercourse or PV examination. بعد sexual intercourse او PV examination ممكن ينزل مفروضين دم. بعدين بعد شويه لما الليجن دي تبقى اكبر كمان وكمان هتبقى بقى مش محتاجه touch عشان يحصل منها bleeding. هتبقى areas of hemorrhage and necrosis زي ما بيقول لك في الباثولوجي. وعيني ما فيه هنا بليد. هل البليد ده له دعوه بالسايكل؟ له دعوه بالنسبريشن؟ مش علاقه بالنسبريشن. فهو هيبقى ايه ريجولار بليدنج او ميكرو راش؟ ولو كانت هي اوريدي داخل في الكوز هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه في الكوز بيشن بريزنتنج يا اما بتريم الكوز بليدنج ميكرو راش ايه ريجولار بليدنج ملوش دعوه بالسايكل يا اما بريزنتنج باي كوز من الكوز بليدنج. لا لا لا. طبعا الليشن از نيكروبيك ونيكروزس والانفايت انفكشن فوارد جدا يبقى عندها انفكتد ديستشارج كمان مع البيدنج اللي موجود ده. في الحالات بقى الادفانسد قوي الليجن والانفلتريت بقى في البلفس تاخد البلفك نيرفز وهكذا، فمعانا ممكن يبقى عندها بلفك بين كمان، ممكن يبقى عندها بين، ممكن يبقى عندها كشاكس. ده في الحالات الادفانسد، يعني حالات نسبيا غالي هيبقى فيه بليدنج وينفكت ديستشارج. وبعدين كل ما الحاله تبقى ادفانسد كل ما ممكن يبقى فيه بين وكشاكس. دي الشكوى بتاعت عيانه الكانسر سيرفيس. طيب بعد الشكوى بتاعت العيانه نتكلم على الانسايد، احنا هنلاقي فيها ايه بقى؟ هتلاقي ايه معايا في الكانسر سيرفيس دي لما تحصل؟ هو من الاول كده جنرال اكزامينشن ممكن تلاقي العيانه تشكك، ممكن تحط ايدك على الليفر تحس ليفر ماس ولا ميول، ممكن تحط ايدك على الكابر كورن تحس حته فيها تندرنس، يعني دي كلها عن العيانه بتاعت ايه؟ ديس انفكت يعني من الاول خالص كده ممكن انت تعمل جنرال انفكشن ده انا عندي ديس انفكت. ممكن تحط ايدك على رينا الانجل تحس ان الكدي مرفوعه قد كده في حاجه من الاثنين. طب عايز ستيج كامل على الاقل 3 دي وعلى الاساس معناها ان هي 3 دي فممكن تحس بالبلتي. وبعدين السيرفكس نفسه لو عايز تبص بقى على السيرفكس تحط سباكولم تو اكسبوز السيرفكس حط سباكولم في الفاجينا يبقى الفاجينا رود ونبص على السيرفكس. لما تبص على السيرفكس هتشوف في حاجه من الحاجات اللي هي جراس باثولوجي اللي قلناها قبل كده يا اما هتلاقي كولي فلاور او فانجيتنج يا اما هتلاقي مالينس انسر يا اما هتلاقي نودل اوف جروث دي هتتشاف بعين المجرد هتشوفها بعينك دي خلاص انفيزف بقى هتشوفها لما تحط فكره هتشوف الليجن دي. لو هي اندو سيرفايكال كارسينوما لو هي اندو سيرفايكال كارسينوما لما الواحد يدخل ساوند جوه السيرفايكال كانال وفي هنا ليجن فرايد الهيموراجي كده يعني لو حطيت ساوند هنا كده والساوند هو داخل خبط في ليجن فرايد الهيموراجي مش هيحصل بيه ده له اسم بيسموه كلارت ساين. كلارت ساين ده اللي هو بريسك ليجنج يعني ليجنج مفاجئ كده اون باسجر ساوند هو ده هيبقى موجود في عنده سيرفايكال كارسينوما وهيبقى موجود كمان في ايه؟ في اندوميتريا كارسينوما برضه الاندوميتريا كارسينوما هتخش في ساوند تيب بابليشن فرايبل وهيموراجي. ده الساوند كده او ده اللي هنشوفه في ساوند في حالات الكارسينوما سيرفيس. بعد كده في دي ار اكزاميشن. دي ار اكزاميشن ده مهم حط تحت خط حط عليه علامه الاحمر اللي يعجبك بس هو مهم مش لازم تسوق. دي ار اكزاميشن مهم. الدي ار اكزاميشن تو ديتكت حاجتين سبريد للريكتم او اليوترو سيكرال ليجنز هو الجيومر ده بيوصل من خلال اليوترو سيكرال ليجنز لغايه الريكتم فانت بتحس سبريد في اليوترو سيكرال ليجنز او في الريكتم من خلال الدي ار اكزاميشن. اول حاجه الثانيه انفلتريشن اوف ذا باراميتيم والباريتر ده ايه اللي هو الفرق الفاشيا والراوندينج تمبرتشر فمش عايزكم تظبطوا تنسوا البي ار دي ده من الحاجات المهمه المفروض الواحد يقولها يعني في حاجات كده تخش الامتحان زي عمال يسالك وايه كمان وايه كمان وايه كمان وايه كمان ده بيدور على حاجه معينه مهمه المفروض اللي هو مثلا في كاكزامبل في حالتنا دي هو البي ار اكزامينشن. ده كده local examination speculum examination sounding or PR examination في حالات الكارسينوما طبعا في by manual examination to assess the size of the uterus the parametric infiltration وصل لغاية فين وحاجات ده examination. ال investigation بقى في حالات الكانسر سيرفيس هو ال investigation actually يتقسموا الى ثلاث مجموعات كبار في مجموعة فيهم خلصناها خلاص اللي هي ايه اللي هي early detection يعني investigation بتاعت early detection دي خلاص خلاص خلاص دي بقى الانفستيجيشن بتاعت حالات الانفيزف كانسر سيرفيس بالفعل. الانفستيجيشن بتاعت حالات الكانسر سيرفيس هي انفستيجيشن كلها تو ديتكت سبريد يعني هو انت خلاص عرفت ان الحاله كانسر سيرفيس. مهم قوي بقى انك تعرف كانسر سيرفيس ده ستيج كام عشان هنشوف هنعالجها ازاي. فانا عشان اعرف هي ستيج كام لازم اشوف التيومر ده وصل لغايه فين بالظبط. فهنعمل انفستيجيشن يعني دي حاجات سهله مش منطقيه كلها. لو عايز اشوف مثلا سبريد من اللانز هعمل بلين اكس راي تشست سبريد للليفر هيتعمل حاجه اسمها ليفر سكان او الترازونوجرافي. سبريد للبون في حاجه اسمها بون سكان بيتعمل بون سكان ده تشوف فيه ديبوزيت في البون ولا لا كويس. سبريد في الباراميتريا. سبريد في الباراميتريا هنعمل ايه؟ هنعمل سي تي سكان او ام ار اي. سي تي سكان هيوري لك الاكستنت اوف سبريد في الباراميتريا بالظبط تشوف هو وصل لغايه فين في الباراميتريا. سبريد للبلادر لو عايز تشوف هو التيومر ده وصل للبلادر ولا ما وصلش اعمل سيستوسكوبي. السيستوسكوب ده زي ما اسمه بيقول كده هو منظار بيخش جوه منظار المسالك فالدكاتره بتوع المسالك بيعملوا السيستوسكوب ده ويرد عليك يقول لك هو لا ايه ممكن نتيجه لوجود التيومر ده اللي هو في انتجريت الليمفاتكس الليمفاتك درينج يتاخر فيحصل اديما في الميكوزا اوف ذا بلاد يعني في المراحل الاولانيه ممكن نشوف اديما في الميكوزا اوف ذا بلاد ده مش معناه ان هو انتجريت البلاد هو لسه ما عملش انتجريشن بلاد هو كل ما بيخش يقفل إيه الليمفاتكس كل ما الدرينج بيتاخر فهتلاقي اديما في الميكوزا اوف ذا وبعدين اديما ممكن تزيد وتتحول الى حاجه اسمها بولس اديما. بولس اديما يعني عامله بولي زي ما الواحد يتلسع الكبريت ولا حاجه كده يعمل بولي صغيره كده دي اسمها بولس اديما ودي مرحله اكتر من الاديما. وبعدين بعد شويه المرحله اللي بعدها البولي دي ماي رابتشر، ده البولي دي فرقعت وتسيب مكانها شقل والسر، ماي السر مكان البولي دي. وبعدين المرحله اللي بعدها بقى ممكن جدا تخش الستريت فوق تشوف فرمينج الناس جوه البلد، ده تيومر بقى بالفعل ساعتها كانت الفيت دي ده بالاكل ده بتيجي كام دي 4 دي اللي فيها انفلتريشن. ده هو بيقول ان هو الانفلتريشن ده بيبقى موجود طبعا طبعا لو انا شفته او لو وصلت لمرحله الالسر، يعني لو وصلت لغايه الالسر دي بقى فيه خلاص بالفعل لازم انفيدد جوه البلد. المراحل اللي قبل كده لسه ما عادش انفيدد بس يستصفوا فيه، ودي حاجات اللي بنشوفها دي ليما في الميكوزا جوه الجينا وبعدين الالسر وبعدين فرجيت الجوه. نفس القصه عايز اشوف ستراند الريكتم تمام حاجه اسمها بروفيشنال فانت تفضل الضرب يخش من الريكتم وهتشوف نفس التشنجز مور اور ليس برضه لان في ميكوزا زيها زي دي تقدر يبان اساس ستراند الريكتم. يبقى كل الطرق بتاعت الانفستيجيشن دي اساس ايه؟ الاكستنت اوف ستراند في الباراميتر في البلدر في الريكتم ديت في الستراند اند سو في واحده فيهم برضه لو حضرتك مش عايز تكتبها ليه اكزامينيشن اندر انستيزيا دي ممكن تتحط تبع انتريجيشن ممكن تتحط تبع انستيجيشن بيعجبك. ان هو المفروض عشان تعمل بروبر ستيجنج تعمل حاجه اسمها انتريجيشن اندر انستيزيا. لو حط عياله بتاع كانسر سيرفيس باي مانيوال هيبقى صعب قوي وانت بتعمل باي مانيوال انك تلد ايدك تزقها لغايه الاجر كان بيفور العين هتشد نفسها وهتبقى حاسه فين ومش هتقدر تعمل بروبر اسسمنت للاكستنت اوف ستراند. عشان كده الافضل ان الواحد يدخل العينه بتاعته دي اوضه العمليات ينيمها بس 10 دقائق مش اكتر يفحصها كويس قوي قوي وصحيه قوي. ده اسمه اكزامينيشن اندر انستيزيا. هم وجدوا ان ده بيزود جدا جدا جدا الاكيرسي اوف ستيجنج، يعني بيقول لك ان انت لو فحصت عينين دول هم صحيين احتمال كبير جدا الستيجنج اللي انت توصل له مش صح، انما لو فحصت اندر انستيزيا هتقدر توصل للبروبر ستيجنج. فالاكزامينيشن اندر انستيزيا برضه من الحاجات دي. فاحنا عندنا الجروب الاولاني من الانفستيجيشنز اللي هي بتاع الاول ديتكشن، الجروب الثاني بتاع الستيجنج، وبعدين الجروب الثالث في الانفستيجيشن فيها بري اوبرتيف انفستيجيشن. بري اوبرتيف انفستيجيشن ده لو انا هعالجها بعمليه. انتوا اكيد سمعتوا ان في حاجه اسمها روتين بري اوبرتيف انفستيجيشن. ده الانفستيجيشن بتتعمل قبل ما البني ادم يخش اوضه عمليات عموما يعني. هما الروتين الاساسيين خالص هما اربعه. الاربعه دول هما بلاد بيكتشر وبلاد شوجر ويورين اناليسيس وكيدني فانكشن تيست. بلاد بيكتشر وبلاد شوجر يورين اناليسيس وكيدني فانكشن تيست. كيدني فانكشن تيست زي كرياتينين او يوريا. بيضاف عليهم اي سي جي في حالات معينه. الاي سي جي بيضاف لو السن فوق 40 سنه او لو في اي هيستوري سجستيف اوف هارت ديزيز. يعني في هيستوري اوف هارت ديزيز صريح او ايفن هيستوري اوف روماتيك فيفر ولا حاجه كده. فهيبقى مطلوب كمان اي سي جي. بيضاف عليهم ليفر فانكشن تيست لو في هيستوري اوف ليفر ديزيز او لو الحاله فيها مالجنس. لو في مالجنسي لو هتعمل عمليه لحاله مالجنس يبقى المفروض تعمل كمان ليفر فانكشن تيست. يبقى عندنا هنا في الحالات بتاع كانسر سيرفيس دول هيبقوا ست رقم مش الاربعه. يعني الاربعه الاولين بالاضافه لاي سي جي بالاضافه لليفر فانكشن تيست. دي الروتين بري اوبرتيف انفستيجيشن قبل ما عيان تخش اوبر عمليه. الديفرنشال دايجنوزز حاركينه دلوقتي شويه لانه هيقعد يشبهه لك بقى يقول لك المالجنس السر فكر ايه عن مش عارف البيركلس السر عن حاجات ما خدناهاش. فسيبك من الديفرنشال دايجنوزز ده دلوقتي. يبقى احنا كده خلصنا الكلام على الدايجنوزز بتاع كانسر سيرفيس. هنتكلم على التريتمنت. هو ينفع في الاول واحد يقول في 200 على البريفنشن؟ اه ينفع تقول في 200 على البريفنشن. يعني لو ست واحده عندها اتش بي في انفكشن صح؟ ست واحده عندها اتش بي في، الاتش بي في ده يتعالج قبل ما يعمل مريكنس واللي زيه مين؟ ريبرسنتيك برضه يتعالج بدل ما يعمل مريكنس. كويس؟ بيرس الكونسيشن سبورت عايز لوكال هايجين وحاجه مهمه جدا جدا تعمل بريفنشن اوف انفيزيف كانسر سيرفيس اللي هو ايه؟ ما تدوش كوميونيتي سكريننج. تعمل سكريننج لو عملت سكريننج مظبوط هتتجنب ان الناس يجي لهم انفيزيف كانسر سيرفيس. حتى لو هيجي لها هيجي لها بري انفيزيف ليجن وهنشخصها من غير قبل الاول. فالواحد يقدر يكتب سطرين كده ولا بتاع طبعا مش تكتب كتير يعني سطرين ولا حاجه تحت باب في ايدك بشكل عام ازاي تقلل احتمالات الكانسر سيرفيس. وبعدين هنتكلم بقى عن علاج السي اي ال. علاج السي اي ال هو علاج السي اي ال ده في سي اي ان 1 و2 و3. بصوا احب افكركم بس بحاجه، هي عيال في السي اي ان دي بتاخد سنين في مرحله سي اي ان. يعني واحده رجاله سي اي ان 1 وهي عندها مثلا سي 30 سنه ممكن جدا تتطور الى سي اي ان 2 وممكن تربط ولاد كده. يعني مش كلهم، مش كل اللي هيجي لها سي اي ان 1 تروح لغايه 2 و3 في الانجليزي، لا ممكن تقعد لغايه سي اي ان 1 وخلاص، وممكن توصل لسي اي ان 2، وممكن من 2 توصل جزء منهم يوصل لل 3، وبعدين 3 جزء منهم يخش على ايه؟ على الانجليزي. بس القصه دي كانت سنين طويله، يعني الاول ده لغايه ده تيكس باوت 15 ييرز عشان توصل من سي اي ان 1 لغايه انفيزر كانسر سيرفيس، كانت كلها في حدود 15 سنه. فاحنا نشوف بقى نحلل كل واحده فيهم ازاي. السي اي ان 1 دي اقل مرحله خالص خالص خالص، دي اول حاجه خالص، ودي اوقات الدكتور الباثولوجي بيتلخبط ما بينهم وما بين انفلاماتوري سيلز، ممكن تتلخبط مع انفلاماتوري كونديشنز. يعني سام تايمز لما بيبقى فيه سيفير انفلاميشن السيل بيحصل فيها شويه تغيرات تشبه الديسبليزيا، فالدكتور بتاع الباثولوجي ما يبقاش عارف دي ايرلي ديسبليزيا ولا هي مجرد سيفير انفلاماتوري كونديشن. بدل ما اقول للست دي اصل حضرتك عندك بدايه بريجنسي واشقلب لها حياتها خالص، ممكن اديها فريكوينت اوف انفلاماتوري كونديشن، فريكوينت اوف انفلاماتوري كونديشن، وبعدين نشوفها مره ثانيه بعد اسبوعين ثلاثه. والله لو كافيت وما بقاش فيه تشينجز يخلصت، ويبقى ده اساسا ما كانش سي اي ان، فكان سيفير انفلاميشن منتهيين على كده. لو ما كافيتش يبقى هتتعالج زي سي اي ان 2، يبقى لو ما يبداش يعالج على طول سي اي ان 1 وانت بتتاكد انها مش انفلاماتوري كونديشن. طب لو طلع ده مش انفلاماتوري كونديشن طلع سي اي ان 2 بالفعل.